كان يأمر ولده عبد الله أن يبل كسر الخبز اليابس، خبز قديم، الخبز لما بيقعد فترة بينشف، فيستعصي على الرجل أن يأكله لصعوبة مضغه. فكان الإمام أحمد تأتيه عطية السلطان وذهب السلطان وليس في البيت إلا كسر الخبز اليابس، يقول يا عبد الله بل لنا من هذا، فيبل عبد الله منها شيئا في الماء، فيأكل منها الإمام أحمد ويقول هذا خير من ذاك، هذا خير من ذاك. الله جل وعلا حكيم، يشدد على أهل العلم ليجعل الله منهم رجالا. ولذلك ترى كثيرا من العلماء يبتلون بالشدة وبالفقر ولكنهم من أعز الناس، لا يمدون أيديهم إلا لله. وفي زماننا هذا تجد أن سيرة العلماء تتجدد. كان يعيش الشيخ الألباني في دمشق وكان في العشرين يكتب الأحاديث، وما كان عنده مال حتى يشتري ورقا، يقول فكنت أتتبع الأوراق من الطريق. عمنا الألباني اللي دلوقتي يعني لما يقولوا قال الألباني الموافق والمخالف يرتعش، قال ما كنت أجد مالا حتى أشتري الورق الأبيض وأكتب الأحاديث، فكنت أجمع الورق من الطرقات. يعني كان الألباني بيقوم بمهمة الايه، بمهمة اللي انتوا عارفينها. كان الألباني يقوم بهذه المهمة ويجمع الورق في دمشق وينظف الورق ويكتب الأحاديث، لذلك صار إماما. لذلك يكذب طالب العلم على نفسه ويخادع نفسه عندما يقول لا أستطيع أن أطلب العلم، ظروفي لا تسمح، أنا فقير، أو أحوالي كذا أو كذا، أو لا أجد مالا أو لا أجد وقتا. يخادع الإنسان نفسه، لأن الله لو رأى فيك الخير ليسر لك السبل. مصداق ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا. فابتلي الإمام أحمد بالفقر منذ نشأته كشاب إلى أن مات. بقي الفقر مع الإمام أحمد إلى أن مات. في شبابه لم يستطع أن يخرج إلى جرير بن عبد الحميد لأنه لم يملك المال. وفي شيخوخته يموت رحمه الله وهو عليه دين، ولكن الله أعزه بالعلم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحممت، أصابتني حمى، فرجعت إلى أمي رحمها الله ولم أكن استأذنتها. أدب العلماء مع الوالدين، لا يجعلون علمهم ينسيهم بر الوالدين. لا بد أن يستأذن طالب العلم من أبويه إذا أراد أن يسافر في الطلب، على تفصيل بابه هناك في الفقه. قال رحمه الله وحججت 5 حجج، منها 3 راجل، أنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما. يعني حج 5 حجج منها 3 حجج على قدميه للفقر بسبب الفقر يخرج مع القافلة، الناس يركبون الإبل والفقراء يمشون بجنب الإيه؟ بجنب الإبل، فالفقراء يخرجون مع القافلة مترجلين، يعني يحج على رجليه لأنه ما عنده نفقة إيه يركب. وأنا رايح العمرة وهدفع 5000 جنيه في 10 رمضان، الحمد لله، نسأل الله أن يمن علينا. قال: وحجزت 5 حجج منها 3 راجل، 3 مرات يمشي على رجليه. تخيل رجل يخرج من بغداد حتى يصل إلى الحرم وهو يمشي في الصحراء على رجليه، ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. يصنع الله العلماء من الشدة والكرب. قال: أنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما، حجة على طولها وعنائها كل ما أنفقه 30، أي أنه أنفق فيها شيئا زهيدا جدا لأنه لا يملك مالا. قال رحمه الله: وأول سماعي من هشيم 79، وكان ابن المبارك قدم في هذه السنة وهي آخر قدمة قدمها، وذهبت إلى مجلسه فقالوا: قد خرج إلى طرسوس وتوفي 81. قال: وكتبت عن هشيم 79 إلا أني لم أعتمد بعض سماعي، حصل شك عندي في بعض حفظه فلم أعتمد على ما سمعته منه كلية، ولزمناه 81 و81 و82 و3، ومات في 83. فكتبنا عنه كتاب الحج نحو من 1000 حديث وبعض التفسير والقضاء وكتبا صغارا، قلت: يكون 3000؟ قال: أكثر. إذن كانوا يلزمون شيوخهم سنين حتى يموت، أو يأذن له الشيخ أن ينتقل إلى غيره. فلزم الإمام أحمد لزمه شيما سنين، قال: 80 و81 و2 و3، ومات في 3 سنين، 4 سنين يلازم شيخا واحدا ليأخذ ما استطاع من علمه ومما عنده من الحديث، حتى قال: أن الذي أخذته عنه شيء يزيد عن 3000 حديث. قال الإمام أحمد: صليت خلف إبراهيم بن سعد غير مرة فكان يسلم 1. نقف هنا، والله أجل وأعلم.